واسطرت انه بري يعني الطالة الحي علي عقل برنسس عراوي مسيطر على البشري وكابونجا الدبابة وكادف للبابا في جود دخلة ورقم واحد سحب عليكو سحابة دولسيكا ولمبادة والقناص سيطرة